مفعول لفعل محذوف تقديره واذكر إذ أخذ الله. وقوله لما آتيتكم فيها قراءتان، لما ولما، على قراءة لما تكون اللام للتعليل وما اسم موصول، أي للذي آتيتكم من كتاب وحكمة، للذي آتيتكم من كتاب وحكمة لتؤمنن به. فيكون التعليل سابقا على المعلم، والتقدير على هذا وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لتؤمنن بهذا الرسول لما آتيتكم من كتاب وحكمة. طيب، فاللام إذن كالتعليل. وأما على قراءة الفتح، فتح اللام، فاللام هذه قيل إنها لام الابتداء، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب للذي آتيتكم يعني إياه من الكتاب والحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، أي بهذا الرسول. فتكون ما اسما موصولا كالأول، لكن اللام تكون للابتداء. وقيل بل اللام جواب لميثاق، لأن ميثاق بمعنى عهد، والعهد يعامل مع معاملة القسم، وكما قال الله تعالى وإذا أخذ الله ولقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثنى عشر نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة إلى آخر. فالميثاق يجاب بما يجاب به القسم، وعلى هذا فيكون قوله لما اللام واقعة في جواب القسم لأن الميثاق بمعناه. ثم لتؤمنن به تكون أيضا موطئة لقسم آخر محذوف التقدير والله لتؤمنن به. والجملة من قول لتؤمنن به في محل رفع خبر ما في قوله لما آتيتكم من كتاب وحكمة. طيب، فيها أيضا نفح الثالث في الإعراب لتؤمنن به، لتؤمنن به، تؤمن فعل إيش؟ مضارع. والعلماء يقولون إن الفعل المضارع إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح. فالمضارع إذا اتصل بنون التوكيد وجب بناؤه على الفتح، كقوله تعالى كلا لينبذن، ولا لينبذن، لينبذن، لنسفعا في الناصية، ليسجنن، ليسجنن أخذ النون، وليكونن من الصغير. طيب، هنا لم يكن الفعل مبنيا على الفتح، لتؤمنن ولم يقل لتؤمنن، فكيف الجواب على هذا الإشكال؟ يقولون إن النون هنا ليست مباشرة للفعل، والفعل يبنى إذا باشر نون التوكيد، أما مع عدم المباشرة فلا يكون مبنيا، لأن أصله لتؤمنونن، لتؤمنونن كذا. كم عندنا من نون؟ ثلاثة نونات. قالوا يحذف إحداها لتوالي الأمثال، ما يمكن تتوالى ثلاثة حروف على مثال واحد، لابد نحذف. طيب، وش تبي تحذف؟ قال أحذف نون الفعل، نون الفعل أيهن؟ الأولى، لتؤمنن أحدث من الفعل. ليش تحدث من الفعل؟ لماذا لم تحدث من التوكيد؟ قال لأن نون التوكيد جيء بها لإفادة معنى. ما هو إفادة المعنى؟ التوكيد. ونون الرفع، نون الرفع هذه جرى حذفها كثيرا، تحذف متى؟ في حالة في النصب والجزم، مر علينا في الأفعال الخمسة أنها تنصب بحذف النون، تجزم بحذف النون، وربما تحذف لغير ناصب ولا جازم ولكن تخفيفا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قال لا تدخلوا، والأصل يقال لا تدخلون. طيب، إذن الذي خذه من قوله لا ت من قوله لا تؤمنونن، وش اللي حذف؟ نون الرفع، نون الرفع حذف نون الرفع. يبقى الإنسان يسأل أين ذهبت الواو، أين ذهبت الواو؟ لتؤمنونن، نقول حذفت، حذفا. لماذا؟ لأن ما بعدها ساكن، ما بعدها ساكن، وإذا كان ما قبل الساكن حرف العين فإنه يحذف، على حد قول ابن مالك: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. وعيد البيت: إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق. حرف اللين معروف، الواو والياء والألف، يعني معناه يقول مالك إذا التقى ساكنان وكان الأول صحيحا فاكسر الأول، وإن كان حرف لين فاحذف حرف اللين. إذن لتؤمنونن الواو حرف لين، احذفها. تأتي نون التوكيد فتباشر تباشر نون الفعل لتؤمنن، واضح؟ طيب، إذن هذا هو التخريج قوله تعالى لتؤمنن به. طيب، جملة لتؤمنن به واقعة في جواب قسم، إما قسم مقدر وإما القسم السابق. طيب، انتهى الكلام على الإعراب. نعم. على غير حده غير جائز. إيه؟ في مثل قدانين. إيش؟ قاف. إيه؟ نعم. إن كذلك الانتقاء الساكنين على حده، لأن بعضه مرض. بعض إيش؟ بعضه حرف موافق لعمه. نعم. مثلا للتؤمنون. نعم. يعني لكن بينهم فرق، الضالين في كلمة واحدة، الضالين في كلمة واحدة، لو حذفت الألف من الضالين تغير المعنى واختلت الكلمة، لكن هذه الواو منفصلة عن الفعل، منفصلة، واو ضمير، هذا الفرق. نعم. النون الأشياء باترة من الفعل، مع أننا قدرنا في الأول أن النون الفعل خلفت نون الرفع. نعم. إيش الأشكال؟ إذا قدرنا أنها خلفت، نعم، لما حذفت صارت النون والتوكيد المشددة أولها ساكن والواو ساكن، ما الذي نعمل؟ نحذف الواو. فصارت الآن النون نون الفعل لن تباشر نون التوكيد من حيث التقدير، ولا اللفظ باشر، لكن التقدير لن تباشر. نعم. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم إلى آخره. هذا هو المبتدا الرسمي. ها؟ لا ما كملنا الآية. المراد بالميثاق ما هو يا بندر؟ طيب. ما يكون بين اثنين من العقد. مأخوذ منين؟ من وثق الشيء. من الوثاق وهو الحبل يربط به الشيء. طيب قوله تعالى لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به. كيف أعرف هذه الآية على فتح اللام؟ على فتح اللام الأول اللام كلما ابتدا وما كنا اسم رسول مصدق وخبرها جملة لا تؤمنن به والتوجيه الآخر أن اللام كن بالكسر على الكرة الأخرى. لا خلنا فتح. نعم كن اللام جواب وقع محل جواب قسم لأن الميثاق معنى القسم. نعم لأن مضمة مع القسم فتكون اللام موطئة القسم وما اسم شرط جازم ولتؤمن به جواب القسم لأن الحقيقة ما كملنا إعرابه في الماضى. على هذا تكون لام موطئة للقسم وما شرطية وآتيتكم فعل الشرط وجواب الشرط محذوف. جواب الشرط محذوف ولا تؤمن به جواب القسم على حد قول ابن مالك رحمه الله واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. وعلى هذا فيكون الجواب في قوله تؤمن به الجواب للقسم. أما جواب الشرط وهو ما فإنه محذوف. والجملة من الشرط وجزائه لا محل له من الإعراب جواب القسم الذي تضمنه الميثاق. قوله تعالى ثم جاءكم رسول. نعم لا لوراك هنا من المراد الرسول هنا؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طيب قوله مصدق لما معكم أحمد. نعم أنت مصدق لما معه. مصدق له معنى يعني. نعم مصدق لما قبله وهم هذا معنى مصدق لما قبله يعني أنه الرسل الذي سبقه يعني أنه وقع تصديقا لما قالوه هذا واحد. والثاني أنه هو يصدق له يصدق الكتب السابقة أي يخبر بأنها صدق. طيب قوله إصري فهد ما المراد بإصري وأخذتم على ذلك من إصري؟ الميثاق. وسمي إصرا لأنه الوفاء به ثقيل والإنسان يتحمله. طيب قال فاشهدوا وقفنا على هذا أظن أو كملنا الآية. طيب قال فاشهدوا نعم اشهدوا على من؟ على نعم. وكذلك بعضهم على بعض شيء من بعض على بعض. نعم. طيب. أمن اشهدوا على أنفسكم وبعضكم على بعض. طيب. قوله أنا معكم من الشاهدين. المعية هنا جمال. ها؟ هاي؟ طيب. قال فاشهدوا يعني يشهد بعضكم على بعض واشهدوا أيضا على أنفسكم كما قال الله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فكذلك النبيون أشهدهم الله على أنفسهم أنهم سيؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا عليه. وقال بعض العلماء إن المراد بالرسول الرسول الذي يتلو من قبله لأن كل رسول يصدق من قبله. فعيسى مصدق لموسى ومحمد مصدق لهما ولجميع الأنبياء، لكن الصحيح الأول أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وأنا معكم من الشاهدين هذه مصاحبة خاصة، هذه المعية معية خاصة، مصاحبة في هذه الشهادة، لأنه قال وأنا معكم من الشاهدين. فإن معية الله عز وجل معية عامة شاملة لكل الخلق، ومعية خاصة مقيدة ببعض الخلق أو مخصصة ببعض الخلق. ففي قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، هذه معية عامة. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، هذه أيضا معية عامة لجميع الخلق. وقوله تعالى اصبروا إن الله مع الصابرين، هذه خاصة بالصابرين. وقول لنبيه صلى الله عليه وسلم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، هذه أيضا خاصة في الزمان في الذات والمكان. طيب، المعية العامة مقتضاها العلم والإحاطة بالخلق قدرة وسلطانا وتدبيرا وغير ذلك، هذه من مقتضياتها، لأن كل الخلق تحت قدرة الله وسلطانه وتدبيره. والمعية الخاصة مقتضاها التسديد والنصر والتأييد والتقوية وما أشبه ذلك من مقتضياتها، والذي يحدد هذه المقتضيات هو السياق، فإذا قال قائل هل معية الله تنافي علو الله؟ فالجواب لا تنافي، هو مع الخلق وإن كان فوق العرش، لأن الله لا يشبه شيء من مخلوقاته أو لا يماثله شيء من مخلوقاته. ولهذا جمع الله بينهما في الآية التي تلوناها أخيرا، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، فجمع بين علوه وإيش ومعيته ولا تناقض بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ومع ذلك نزول حقيقي وهو على عرش. فنزوله لا ينافي علوه. وإذا شئت أن نذكر مثلا يقرب لك هذا، فانظر إلى القمر، انظر إلى القمر موضعه في السماء وهو مع الإنسان، إن كنا في البلد فهو معنا، إن كنا مسافرين فهو معنا، مع أهل عنيزة وأهل الرياض وأهل مكة وأهل المدينة وكل من على سطح الأرض من جهة القمر. والعرب يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، ومع ذلك فإن كل الخلق يعرفون أن القمر في السماء. فإذا كان لا منافاة بين العلو وبين المعية التي هي المصاحبة في المخلوقات، فما بالك بالخالق. ولهذا لا يجوز أن تظن أن كلام الله يناقض بعضه بعضا أبدا، كلام الله يصدق بعضه بعضا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لكن مقتضيات هذه المعية كما عرفتم تختلف، فمقتضاها للعموم ليس كمقتضاها للخصوص. نعم. طيب، قال وأنا معكم من الشاهدين. من الشاهدين، هنا الشاهد وصف اشترك فيه الخالق والمخلوق، فقال من الشاهدين، وجعل نفسه عز وجل أحد الشهود. لكن هل هذه المشاركة في الشهادة تقتضي المماثلة؟ لا، كما أن المشاركة في الحياة لا تقتضي المماثلة. يخرج الحي من الميت، فأثبت للمخلوق الحي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أثبت أن اسمه الحي. فاشتراك الخالق والمخلوق في الحياة لا يستلزم إيش؟ المماثلة. إذن فكون الله من الشاهدين لا يستلزم أن يكون كشهادة الخلق. شهادة الله شهادة ثابتة حق، لا يلحقها خفاء، لا يسبقها خفاء، ولا يلحقها نسيان. وشهادة المخلوق في العكس، مسبوقة بخفاء ملحوقة بنسيان، فبينهما فرق. طيب، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى بعد ذلك، أي بعد ما ذكر من هذا البيان والإيضاح، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أخذ على جميع الأنبياء أن يؤمنوا به وأن ينصروه، وما أخذ على المتبوع مأخوذ على التابع، يعني ما أخذ على الأنبياء مأخوذ على أتباعهم أيضا. فإذا كان واجبا على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه، كان واجبا على أتباعهم إيش؟ أن يؤمنوا به وينصروه. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر بن الخطاب شيئا من التوراة غضب، وقال ألم آتي بها بيضاء نقية، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. كيف تأتي بالتوراة؟ القرآن فيه غنى عن كل كتاب، كل ما في الدنيا من الكتب فالنافع منها موجود في القرآن، لا حاجة إليه. لا سيما وأنها الآن ليست الكتب المنزلة من السماء، بل فيها من التحريف والتبديل والإخفاء ما الله به عليم. إذن نقول فمن تولى بعد ذلك، بعد إيش؟ بعد هذا البيان والإيضاح الذي بينه الله عز وجل، وأن الله أخذ على جميع الأنبياء ميثاق النبيين كلهم أنه إذا جاءهم رسول مصدق لما معهم ليؤمن النبي ولينصرنه، أفبعد ذلك يتولى المتولي؟ لا، من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأولئك هم الفاسقون، هم ضمير فصل، الفاسقون الذين خرجوا عن مستوى العدل وعن مستوى الرجولة وعن مستوى الإيمان، خرجوا عن الطاعة، تولوا، أعرضوا، هؤلاء هم الفاسقون. والمراد بالفسق هنا فسق الكفر، لأن الفسق يطلق على فسق المعاصي وعلى فسق الكفر، فسق المعاصي وفسق الكفر. فمن الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا فسق المعصية. ومن الثاني قوله تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهنا المراد بالفسق إيش؟ فسق الكفر، لأنه جاء في مقابل الإيمان، جاء قسيما للإيمان، وقسيم الشيء غير الشيء. فأما قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فهل هو فسق كفر أو فسق معصية؟ نعم، قيل معصية، قيل معصية، وقيل كفر، وقيل بالتفصيل. نعم، وقيل بالتفصيل. طيب، وفي هذه الآية من جهة الإعراب، في هذه الآية فيها شرط وجواب. الشرط يا حجاج: من تولى؟ الجواب: لا، فأولئك، فأولئك. الجواب هنا جملة اسمية، ولهذا قرنت بالفاء فأولئك، لأن الجملة إذا كانت لا يصلح، إذا كانت لا تصلح أن تباشر أداة الشرط وجب أن تقترن بها الفاء. قال ابن مالك: وقرن بفاء حتما جوابا لو فعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل. هذا قاعدة، اقرن بفاء جوابا، جواب شرط لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، يعني لم يصر. هذا إجمال، إجمال من ابن مالك، فصل بقول القائل: اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس. كم هذه؟ سبعة. حفظتها يا عبد الله؟ حفظتها؟ ها؟ ها؟ طيب، اقرأ، اقرأ ما حفظت. اسمية طلبية. نعم. ناظم، لأن هذا نظم هذا. ها؟ طيب، نعيد ثلاثة. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. اسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيذ. ها، أنت حفظت قبل، لأن اللي ما حفظها من قبل سمعني إياه، حفظتها قبل يا أخي. ها، كمل. اسمية طلبية وبجامد وبما وبقد وبلن وبالتنفيذ. وبما وقد، بما وقد وبالتنفيذ، وبلن وبالتنفيذ. هذه سبعة أشياء إذا وقعت جوابا للشرط وجب اقتران الشرط بالفاء. التي معنا الآن أي جمل؟ أولئك هم الفاسقون، جملة اسمية كذا. طيب قال الله تعالى فمن فأولئك هم الفاسقون، ثم قال أفغير دين الله يبغون. أفغير دين الله، الدين يطلق على الجزاء وعلى الشر، يعني على العمل وجزائه. نعم، يعني يطلق أحيانا على الشر، على العمل الذي هو شريعة الله، وأحيانا على الجزاء. فمن إطلاقه على الجزاء قول الله تبارك وتعالى وما أدراك ما يوم الدين، كلا إن كتاب لا إله إلا الله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، الدين هنا بمعنى الجزاء. ومن إتيان الدين بمعنى العمل والشريعة قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم ولي دين. وقوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، أي شريعة. وهنا أفغير دين الله يبغون، دين الله يعني شريعته التي شرعها لعباده، وأضافها الله لنفسه بيانا لأهميته وأنها الشريعة العادلة النافعة التي لا يقوم الخلق إلا بها لأنها شريعة الله، فهي أكمل الشرائع. وأضافها لنفسه أيضا لأنه الذي شرعها، لأنه الذي شرعها. أحيانا يضاف الدين إلى إلى إلى إلى العام، مثل قول لكم دينكم ولي دين، أصلها ولي ديني، فيضاف إلى العام، يضاف إلى العام باعتبار أنه أخذ به وتمسك به، ويضاف إلى الله باعتبار أنه الذي شرعه ووضعه لعباده. طيب وقوله يبغون أي يطلبون، يبغون يعني يطلبون، وهذا الاستفهام للإنكار والتوبيخ، ينكر على من يغير دين الله ويوبخه. فيها قراءة تبغون، تبغون أفغير دين الله تبغون، قراءة السبعية. وعلى هذا يحسن أن نقرأ أحيانا أفغير دين الله تبغون كذا هذا، وأحيانا نقول أفغير دين الله يبغون، إلا إذا كنا بحضرة عوام فلا نقرأ القراءتين، وإنما نقرأ عندهم ما يعرفون. لأنك لو قرأت عند العام بقراءتين تتسلط عليه من جهة، ولنحط قطر القرآن في أعينهم من جهة أخرى، ولا أجلب عليك بالخيل والرجل، وقالوا ما بقي عليك إلا أن تغير القرآن، ولا تحسب عليك ليلا ونهارا. فإذا لا تقرأ بغير ما يعرفون، لا تقرأ بغير ما يعرفون. أما فيما بينك وبين الله فقرأ هذا أحيانا وهذا أحيانا، بشرط أن تكون متيقنا لهذه القراءة، لأن هذا كلام الله لا بد أن تتيقن. قال فغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات، الواو هذه للحال، يعني والحال أنه أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها. أسلم إسلاما شرعيا أو إسلاما كونيا؟ إسلاما كونيا، إسلاما كونيا، مو إسلام شرعيا. لأن الإسلام الكوني الإسلام الشرعي ما فيه إكراه، ولأن الإسلام الشرعي لا يعم من في السماء والأرض، يعم من في السماء صحيح، لكن من في الأرض لا. قل وله أسلم أي انقاذ قيادا كونيا، وإنما قال وله أسلم بعد قولها فغير دين الله يكون لإقامة الحجة على من لم يسلم لله شرعا ولم يتبع دينه، كأنما يقال لقد أسلمت لله كونا فيجب أن تسلم له شرعا، لأن الرب الذي يدبر الخلق كما شاء شاء أم كره هو الذي يجب أن نتمشى على شرعه، فيكون هذا كالدليل لما سبق. وقوله أسلم من في السماوات والأرض، من أتى بمن الدالة على العاقل تغليبا لجانب العقلاء، لأننا لو قسنا من في السماوات والأرض لكان أكثر العقل، لأن السماوات ما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملك قائم من الله أو رافع أو ساجد، والسماء واسعة جدا ما يعلم سعتها إلا الله، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. السماء الدنيا أوسع بكثير من الأرض، والسماء الثانية أوسع بكثير من الدنيا، وهلم جر كل سماء أوسع مما تحتها. وقوله والأرض، الأرض مفرد لكن مراد بها الجنس، فيشمل الأراضين، والأراضون سبع بظاهر القرآن وصريح السنة. ظاهر القرآن لقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فإن المثلية هنا ليست بالكيفية، صح، وليست بالكمية، يعني قصدي بالكمية بمعنى بالثقل، السماء أعظم من الدنيا لكنها بالعدد، مثلهن في العدد. قال طوعا وكرها، ها؟ طيب صحيح السنة قوله صلى الله عليه وسلم من اقتطع من الأرض شبرا طوقه، يعني ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين. وفي هذا الحديث دليل على أن السبع متطابقة، يعني بعضها داخل بعض، لأنه يقول طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، وهو إنما غصبه من العليا الظاهرة، فإذا تكون الثانية في جوفه والثالث في جوف الثانية وأهل المجرة تكون متطابقة. وبه نعرف أن من قال إن المراد بالسبع سبع القارات فقد أخطأ، لأن لو كان سبع قارات فما هي صلة الأرض الثانية والثالثة وما بعدها بالأرض التي حصل فيها العصر. وقوله طوعا وكرها، طوعا يحتمل أن يكون مصدرا منصوبا على أنه صفة لمصدر محذوف، والتقدير إسلاما طوعا، أسلم إسلاما طوعا، ويحتمل أنه مصدر منصوب على الحال مؤول باسم الفاعل، نعم، حال من إين؟ من قوله من أسلم من، يعني التقدير وله أسلم من في السماوات والأرض طائعين أو ومكرهين، طائعين ومكرهين. طيب الطوع ما فعل بالاختيار، والإكراه ما فعل بغير الاختيار، قال وإليه يرجعون، وفي قراءة ترجعون بناء على القراءة في تبغون. طيب، يعني هؤلاء الذين هم مسلمون لله سوف يرجعون إلى الله سبحانه وتعالى وينبئهم بما عملوا ويحاسبهم على ما أرسل إليهم من الرسل. أما في الأعراب فنقول أفغير دين الله يبغون، فيها استفهام يليه حرف عطف، وقد ذكرنا في مثل هذا التركيب للعلماء قولين. القول الأول أن الهمزة للاستفهام وحرف العطف الذي بعدها عاطف لما بعدها، أي لما بعده عاطف لما بعده على مقدر بينه وبين الهمزة يعينه السياق، يعينه السياق. والقول الثاني أن الهمزة للاستفهام والفاء حرف عطف على ما سبق لكنها أخرت لتكون الصدارة للاستفهام. وتقدير الكلام على هذا الوجه فأغير دين الله يبغون، فأغير دين الله يبغون. وذكرنا فيما سبق أن هذا الوجه أحسن من الوجه الأول. ليش؟ لأنه لا يحتاج إلى تقدير، ولأن الأول الذي يحتاج إلى تقدير قد يعيك في بعض الأحيان أن تجد شيئا تقدره يناسب المقام. مثلا أفلم يسيروا في الأرض، إذا قلنا أنه معطوف على محذوف قال تقدر أغفلوا فلم يسيروا في الأرض، هنا أفغير دين الله يبغون أضلوا فغير دين الله يبغون، لأن من بغى غير دين الله فهو إيش؟ فهو ضال. طيب نرجع إلى الفوائد أو انتهى الوقت. طيب نعم. نقول بعد غير دين الله يبغون ولو أسلم، قلنا هنا الآن إيش؟ قلنا هنا إرادة كونية، إرادة كونية إسلام أصلا. نعم كوني. نعم الواقع ليس كل في الأرض أصلا كونا، ما اسمه كونا، من يستطيع ان يضاد الله في تقديره؟ الملحدون الان يعرضون الله بل ينكرونه. لا سبحان الله، الملحدون الان يقول لا اله، لو يريد الله سبحانه وتعالى ان يمرض واحد منهم قال والله احنا ما نقبل المرض، قضى عليه بالموت، قال لا ما نقبل الموت، ولا يستسلم ووافق. طيب هذه لكن الآن هو المقصود الإسلام أو الإسلام نفسه، الإسلام يقال أسلمت، أسلمت بمعنى استسلمت. نعم هذا إشكال، إشكال ربما فاتنا في التفسير وربما يأتي في الفوائد. متى أخذ الله على النبي الميثاق؟ متى؟ قال بعض العلماء إنه أخذه عليهم كما أخذ على بني آدم عموما، ويدخل ربك من بني آدم من ظهورهم، بناء على صحة الحديث الذي فيه أن الله تعالى استخرج ذرية آدم من صلبه كأمثال الذر، وأنه أخذ عليهم العهد. وقيل إن الله أخذ عليهم العهد الميثاق بما أعطاه من الوحي، يعني أوحى إليهم هذا الشيء، وإيحاء الله بالشيء ميثاق، مثل ما قلنا في قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. العلماء هل أن الإنسان منا يشعر بأنه واثق الله على شيء؟ وش الجواب؟ لا، لكن لما أعطانا الله مثلا، لما أعطى الله الإنسان العلم فهذا هو الميثاق. نعم. على الأحسن أن تطلق أطلق ما أطلقه الله ولا تقيد. لكن إذا خاطبك عامي يفهم أن المراد بكونه معنا أنه في الأرض قل بعلمك حتى يدرك المعنى، لأن فرق بين المخاطب. ولهذا ما جاء في علمه إلا بعد أن شاع مذهب الجهمية أن الله معنا بذاته في الأرض، صار العلماء يكثرون منها. وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم به، قال وهو معهم وهو عالم به. نعم. أفغير دين الله؟ الناس اللي بغيره يبغون. أي نعم. ومقدم عليه. نعم. الحديث الحصر. أي نعم. ولهذا ما جاء في علمه إلا بعد أن شاع مذهب الجهمية أن الله معنا بذاته في الأرض، صار العلماء يكثرون منها. وإن كان يذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أو عن ابن عباس أنه قال ابن مسعود قال وهو عالم به، قال وهو معهم وهو عالم به. نعم. أفغير دين الله؟ الناس اللي بغيره يبغون. اي نعم. مقدم عليه. نعم. الحج حصل. اي نعم. لان من بغى غير دين الله فلا ينفعه حتى لو تمسك بدين الله. شوف واحد مثلا قال انا ابغي غير دين الله في شيء وابغي دين الله في شيء، هل ينفع دين الله في هذا الحال؟ ما ينفع. لأن من كفر ببعض الإيمان ببعض الكتاب فقد كفر بكل الكتاب. نعم شاك. نعم. العلماء اختلفوا في هذه المسألة. قال مثلا لو اختلف القراء في آية، فهل لك أن تقرأ في أولها بقراءة واحد وفي آخرها بقرأة واحد؟ فمن العلماء من قال نعم يصح لأن الكل وارد، ولكن الراوي الذي رواها القارئ الذي رواها هو الذي يبقى على ما روى. أما أنا فأنا منقول إليه. وقد ثبت أن الرسول قرأ أول آية على هذا الوجه وآخر آية على هذا الوجه، فلأن أقرأها بالوجهين. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح. وبعضهم قال لا، إذا قرأت بقراءة واحد لا تقرأ بقراءة الثاني في آخر الآية. عرفت؟ فمثلا في الآية التي معنا أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات طوعا وكرها وإليه يرجعون، يصح يكون مراد وإليه يرجعون من في السماء والأرض السماوات والأرض. أفغير دين الله يكون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المنزل عليكم القرآن. أفغير دين الله تبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون، أيها المخاطبون في الفعلين جميعا. نعم. أحسن الله إليك. أنه في آية أخرى غير هذه الآية إحدى الكلمتين تخالف الأخرى، وإذا قرأت بهذه القراءة ثم قرأت القراءة الأخرى فلا تثبت المعنى. نعم. أدع القراءة في هذه حتى على قول شيخ الإسلام. لا، لكن أن تقرأ بهما جميعا. ولا اختلف المعنى. ولا اختلف المعنى، لأن اختلاف المعنى يكون فيه زيادة معنى. تكون الآية دالة على معنيين بالنص. هنا. أعرض. أبل. تولي بالجسم وبالقلب. فبالقلب الإعراض وبالجسم المشي والترك. نعم. هذا يعني يكون صحيح. اللغة العربية تقول تولى فلان سواء كان بقلبه أو بجسمه. نعم. سبحان الله ما فهمت من تفسير هذا وش فهمت؟ أي فمن تولى من الناس بعد هذا البيان فهو فاسد، ما هو فمن تولى بعد الرسل اللي أخذ عليه الميثاق لما ذكر البيان هذا وأنه أخذ الرسل الميثاق نوم محمد صلى الله عليه وسلم، قال فمن تولى بعد ما بينا من أن الرسل. ولهذا أشرت إلى ذلك بقولي ما أخذ على المتبوع فهو مأخوذ على التابع، لكن يمكن اليوم فيه بعض واصل من مكة ذكرها. نعم شو جماعة من اعتبع الشبه من أرض ظلمًا خبوطه يوم القيامة من سبع أراضي. مثلا أنت دخلت على أرض فأخذت منها شبه تطوق يوم القيامة من سبع أراضي، لأني أملك سطح الأرض اللي دخلت وأملك ما تحتها إلى الأرض السابعة، ولهذا كنت ظالما بي الى الارض السابعه. الله اعلم ماذا السكان من عليها شيء ما هو عندي. وين يجي يرجعون ما ياخذون الفوائد؟ اذا لم ناخذ الفوائد اللي قبلها يا جمال فاننا لم ناخذ الفوائد من اولى. الشرح طيب الشرح بس اظن اخر جمله منها واليه يرجعون. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل أفغير دين لا يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا، يعني أسلم له من في السماوات والأرض طوعا وكرها إسلاما كونيا قدريا من الاستسلام وليس إسلاما شرعيا، لأن من في الأرض لم يسلموا كلهم إسلاما شرعيا لله عز وجل. وقوله إليه ترجعون يعني كما أنه له السلطان الكامل عليه في الدنيا فإنهم أيضا يرجعون إليه في الآخرة. وتقديم المتعلق يدل على العموم يدل على التخصيص، لأن المتعلق هو مفعول الفعل وتقديم المفعول يفيد الحصر، يعني يرجعون إلى الله لا إلى غيره وسوف ينبئهم بما عملوا إذا رجعوا إليه. يقول الله عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق النبيين إلى آخره. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مربوبون متعبدون لله عز وجل كما أن غيرهم كذلك. وجهه من الآية أن الله أخذ عليهم الميثاق بالتكليف، وهذا يدل على أنهم كغيرهم مربوبون متعبدون لله كما يتعبد غيره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات أن الميثاق يكون بما أعطاهم الله من الكتاب والحكمة بناء على القراءة الثانية لما آتيتكم من كتاب. أما القراءة الثانية التي في المصحف لما فإنه يستفاد منها فائدة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العهد أو أخذ منهم العهد والميثاق بهذه بما آتاهم من الكتاب والحكمة، يعني لكونهم أوتوا الكتاب والحكمة صاروا أهلا لهذا الميثاق العظيم، وأنه مهما أوتوا فلا بد أن يؤمنوا لهذا الرسول. ومن فوائد الآية الكريمة ما من الله به على النبيين من الكتاب والحكمة. ويتفرع على هذه الفائدة أن من ورث هذا الكتاب والحكمة فإنه قد أخذ بحظ وافر مما أنعم الله به على النبيين. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العلماء ورثة الأنبياء، فيجب عليهم إذا ورثهم الله علم الأنبياء أن يقوموا مقام الأنبياء في الدعوة إلى الله ونشر العلم والجهاد في سبيله، ومن توانى منهم عن ذلك فقد قصر. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكون الله أخذ على جميع الأنبياء الميثاق والعهد أن يؤمنوا به. فإن قال قائل كلمة رسول نكرة، فما الذي جعلك تجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ والأصل في النكرة أنها اسم جنس شائع لا يختص به واحد دون آخر. فالجواب على ذلك أو عن ذلك أن يقال إن هذا الوصف الذي وصف الله به هذا الرسول ينطبق تماما على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعمر لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلى الاتباع. ويدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الله له الأنبياء ليلة المعراج صار هو إمامهم، فصار هو المتبوع للتابع عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للتصديق بجميع الرسالات، لقوله إيش؟ مصدق لما معه. ولهذا كانت هذه الأمة ولله الحمد وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم كانت هي المصدقة تماما لجميع الرسل، وهذه ميزة ليست لغيره. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجب على الأنبياء أن يؤمنوا بهذا الرسول الذي يأتيهم مصدقا لما معهم وأن ينصروه، لقوله لتؤمنن به ولتنصرنه. وإذا كان هذا واجبا على الأنبياء كان واجبا على أممهم، لأن ما وجب على الإمام وجب على تابعه، فيجب على جميع الأمم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينصروه، ومن لم يكن كذلك فقد كفر برسوله، لأن رسوله قد أعطى الله هذا الميثاق. ومعلوم أنهم إذا كانوا صادقين في اتباع رسولهم أن يتبعوا ما التزم به رسوله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه يجوز بل يشرع في الأمور الهامة أن يقرر من أخذ عليه العهد حتى يقر ويعترف، زيادة على العقد الأول الذي جرى بينه وبين معاهده، بقوله إيش؟ أأقررتم وأخذتم على آية مصر. وهذا يرد في الأمور العظيمة الهامة، وله ونظيره من بعض الوجوه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرر من اعترف بالزنا سأله أفعلت كذا أفعلت كذا حتى قال له أنكتها ولم يكن، قال نعم، قال كما يغيب الرشا في البئر والمرود في النكحرة، قال نعم. كل هذا من أجل التثبيت. من فوائد هذه الآية الكريمة أيضا إثبات كلام الله عز وجل وأنه متعلق بمشيئته، لقوله قال أأقررت، قالوا أقررنا، قال فاشهد. وكل هذا يدل على أن كلامه سبحانه وتعالى بصوت مسموع وأنه متعلق بمشيئته، فيكون فيه الرد على الأشاعرة الذين قالوا إن كلام الله هو المانع القائم بنفسه وأنه لا أتم لا يتعلق بمشيئته، لأنه وصف لازم له لزوم العلم والحياة. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إشهاد الإنسان على نفسه إذا قلنا قال فاشهدوا، إن خطاب لكل إنسان على حدة. وأما إذا قلنا اشهدوا بعضكم على بعض فليس في الآية لذلك، لكن الإشهاد على النفس أمر جاء به الشريعة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. ومن فوائد الآية الكريمة تقوية هذا العهد بهذه التقريرات والإشهادات المختومة بقوله وأنا معكم من الشاهد. وما أعظم شهادة الله عز وجل في أمر من الأمور. وهذا كله مما يزيد فضيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ مثل هذا العهد المؤكد بهذه المؤكدات من أجل الإيمان به صلى الله عليه وسلم ونصرته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه إذا كان واجبا على الأنبياء والأمم السابقين أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وينصروه كان إيماننا نحن به ونصرته من باب أولى، لأننا ننتسب إليه وننتمي إليه ونعتقده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، فكان واجبا علينا أن ننصره. ومن المعلوم أن نصره في حياته هو الجهاد معه جنبا إلى جنب، وأما نصره بعد وفاته فهو نصر سنة ونشرها وبيانها للناس والدفاع عنها والجهاد في نصرتها. كل هذا واجب على الأمة الإسلامية، وبناء على ذلك يجب على الأمة الإسلامية أن ترفض كل وارد إليها من أعداء الله إذا كان مخالفا للسنة. كل شيء يرد علينا من الكفار من عقائد وأخلاق وأعمال ومعاملات وغيره إذا كان مخالفا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أقل ما يقال في النصرة أن يرفض هذا الشيء وأن يضرب به وجه مورده وأن لا يكون له مكان بين الأمة الإسلامية. لأنه كيف يكون نصرة ونحن نستورد من أعداء هذه النصرة ما يخالف هذه النصرة؟ من ادعى ذلك فهو كاذب، فإن فعله يكذب قوله، ولو كان قوله صادقا فكان أول ما يقوم به من نصرة شريعة الله أن يرفض كل ما خالف شريعة الله. نعم. ثم قال عز وجل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. من تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، يعني من أمم هؤلاء الأنبياء. ولا ترد هذه الشرطية على الأنبياء، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام شهدوا على أنفسهم وشهد الله معهم، لكن إنما ترد هذه الشرطية على من؟ على أتباعه. يعني فمن تولى من أتباع الأنبياء بعد ما ذكر من هذا الميثاق العظيم فهو فاسق. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الفسق يطلق على الكفر، ومن شواهد ذلك ما ذكرناه في الدرس أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات مأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. ومن فوائد ذلك من فوائد الآية أن من تولى قبل قيام الحجة عليه لم يحكم عليه بفسق، لقول فمن تولى بعد ذلك. ويتفرع على هذا فائدة مهمة، وهي أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، الشرائع لا تلزم قبل العلم، وهذه مسألة عظيمة، مسألة عظيمة جدا اختلف فيها العلماء اختلافا طويلا عريضا. لكن من تأمل نصوص الكتاب والسنة وتأمل أيضا ما لله من صفات عظيمة تبين له أن الشرائع لا تلزم قبل العلم، لأن الله كتب على نفسه أن رحمته سبقت غضبه، ولو قلنا بوجوب الشرائع قبل العلم لكان الغضب سابقا على الرحمة، لأننا نلزم الإنسان بشيء لم يعلمه. لكن ربما يكون من الإنسان تفريط في السؤال ما يسأل، يعني لا يسأل، فحينئذ قد نلزمه قبل أن يعلم من أجل إيش؟ من أجل تفريطه. أما لو لم يكن مفرطا كإنسان نشأ في بادية ولا يعلم شيئا عن الدين وليس عنده عالم ولا طرأ على باله، فكان يصلي على جنابه بدون اغتسال وبقي على هذا 10 سنوات أو أكثر، فجاء يسأل ماذا نقول له يا حسن؟ نقول ليس عليك شيء لأنك لم تعلم بوجوب الغسل من الجناب، لكن لو كان في البلد ويسمع ويستطيع أن يسأل فربما يلزمه بقضاء ما مضى. ومن ذلك ما يحدث لكثير من النساء التي تبلغ وهي صغيرة، تبلغ بالحيض وهي صغيرة ولكنها لا تصوم بناء على أنها صغيرة وأن الصوم لا يلزم إلا من تم لها 15 سنة، ثم تأتي تسأل، فإذا علمنا من حالها أنها معذورة بالجهل فإننا لا نلزمها بقضاء ما حصل ما فات من الصيام لأنها معذورة. وهذا في الذي ينتسب للإسلام، نعذره ونحكم بإسلامه ونصلي عليه إذا مات. أما من لا ينتسب للإسلام فهذا كافر، كافر في الدنيا، وأما في الآخرة فعلمه عند الله. فالقوم الذين لم تبلغهم الدعوة وهم كفار، هؤلاء كفار في الدنيا، لو ماتوا ما نصلي عليهم ولا ندعو لهم، لكن في الآخرة الصحيح أن أمرهم إلى الله، وأن الله تعالى يمتحنهم بما يشاء من تكليف، فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن عصى دخل النار. أرجو الانتباه لهذه المسألة. أما من ينتسب للإسلام ولكنه على حال تكفره من ترك واجب أو فعل محرم وهو لم يبلغ الشرع، فإن القول الراجح أنه لا يحكم بكفره لأنه معذور. ولهذا تجد نصوص الكتاب والسنة كلها أو غالبا مقيدا ببلاغ الرسالة في العلم التبين وما أشبه ذلك. وهذا كما قلت لكم هو مقتضى صفة الله عز وجل، وهي أن رحمته سبقت غضبه، والحمد لله رب العالمين. ولهذا يقول فمن تولى بعد ذلك. وأما من قال إن بعد ذلك إن هذا القيد من أجل عظم الشناعة عليهم، وأن من تولى وإن لم يتبين له الأمر فهو فاسق، لكن قيده بالبعدية من أجل عظم الشناعة عليهم، فهذا خلاف الأصل، هذا خلاف الأصل، لأن الأصل أن ما قيد بوصف فالوصف عائد له نفسه لا إلى شيء آخر. وهنا الذي قيد في البعدية ما هو؟ التولي. فإذا تولى بعد أن بلغه العلم فهو فاسق. ثم قال عز وجل أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. في هذه الآية الإنكار الشديد على من ابتغى غير دين الله. ومن فوائدها أن من ابتغى غير دين الله ولو في التنظيم وما يسمى بالقانون فإنه مستحق لهذا التوبيخ العظيم. ويدل لذلك قوله تعالى في سورة المائدة وهي آخر ما نزل أو من آخر ما نزل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وحكم الجاهلية ما هو؟ كل ما خالف حكم الشرع فهو حكم جاهلية، لأن حكم الشرع مبني على علم، فما سواه مبني على جهل. وهذا في غاية ما يكون من التوبيخ والتقريع، أن تبتغي حكما جاهلية وتدع حكما العليم الخبير. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وبه نعرف أن من ابتغى حكما بغير حكم الله فهو من أضل عباد الله وأسفه عباد الله وأخسر عباد الله. وأنه لن تصلح له أمور دينه ولا دنياه والعياذ بالله. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن من شرط صحة العمل وقبوله أن يكون موافقا لشرع الله. وجهه أن الله أنكر على من بغى دينا غير دين الله، ولهذا كان من شرط العبادة الإخلاص لله وموافقة شريعة الله. ومن فوائد الآية الكريمة تشريف هذا الدين الذي شرعه الله، لأن الله أضافه إلى نفسه فقال أفغير دين الله يبغون. ومن فوائد الآية الكريمة إقامة الحجة على أنه لا يليق بالإنسان أن يبغي دين غير دين الله وهو مربوب مملوك لله، بقوله وله أسلم من في السماوات والأرض طوع وكرها. وقد مر علينا في التفسير أن هذه الجملة يحتمل أن تكون حالية ويحتمل أن تكون استئنافية. ومن فوائد الآية الكريمة عموم ملك الله وسلطانه. من أين تؤخذ؟ وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، وهذا تمام السلطان والملك، أن كل من في السماوات والأرض فهو مستسلم لله طائعا كان أم مكرها. ولذلك لا أحد يمكنه أن يشذ أو يقاوم قدر الله. لو جاء أعتى خلق الله يريد أن يقاوم ما أراد الله تعالى قدرا، هل يمكنه ذلك؟ أبدا. فرعون جبار عنيد أغرق بما كان يفتخر به، قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تعقلون أفلا تبصرون. بأي شيء نهلك؟ بالماء الذي كان يفتخر به. وعاد استكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، فأهلكوا بما لا في الريح، هوى سخره الله عليهم حتى دمرهم، أصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. هذا تمام القوة والقدرة. وضعفاء الإيمان اليوم إذا قيل لهم ارجعوا إلى دينكم تنصروا على أعدائكم، تنصروا على أعدائكم وش نزين؟ ما نعرف أن نزين الإبرل، كيف نقاوم أهل الصواريخ وأهل المدافع وأهل القنابل الموجهة؟ لم يعلموا أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى إذا شاء طبق عليهم الأرض تطبيقا خسف بهم إلى السابقة بكلمة واحدة. لو صدقنا الله لصدقنا الله، لكننا في الحقيقة ضيعنا أمر الله، فلما نسينا الله نسينا الله عز وجل تركنا. سمعت أنا قبل سنوات أن الله أرسل على واشنطن عاصمة أمريكا، أو هي العاصمة ولا شبه العاصمة، أرسل عليها صواعق من هذا الغمام اللي مثل القطب، صواعق يعني دمرتها تقريبا حتى قطعت سلك الكهرباء وسكتت المكاين، وصارت هذه العاصمة اللي من أكبر عواصم الدنيا صارت دامسة، وحصل سطو عظيم على الفنادق وعلى محل التجارة، وصار شيء نهب وغيره. وهذا الصواعق من يعني من أدنى شيء، الزلزال يضرب الأرض وفي لحظة واحدة يدمر مئات المدن والقرى. وبماذا حصل هذا الزلزال؟ بكلمة واحدة وهي كن، بس كن، انقلب أعلى الأرض أسفلها وتغيرت المعالم الأرض كلها. فنحن إذا صدقنا الله. يذكر أن سعد بن أبي وقاص وهو يطارد الفرس من مدينة إلى مدينة حتى وصل إلى دجلة، لما صار دجلة انتقل الفرس إلى المدائن وراء دجلة من الشرق وكسروا السفن، أغرقوا السفن وكسروا الجسور من أجل أن لا يعبر إليهم المسلمون. وقف سعد ليس معه إلا إبل وخيول وراجلة، وقف ما يقدر يروح. فنادى سلمان الفارسي رضي الله عنه وقال له: يا سلمان أعطنا من يعني من تصميم في الحرب، لأنه هو الذي أشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق. فوالله سعد ما فيه مدد الآن، ما فيه حيلة إلا ما كان من تقوى الله، ولكن دعني أنظر في القوم الجند، إن كانوا على تقوى من الله فإن الذي فلق البحر لموسى سيوسل لنا العبور على هذا البحر، لأن هذه الأمة خير من أمة موسى. الله أكبر، شبه الإيمان. فذهب سلمان ونظر في الجند وله الشمس، في الليل يبيتون لربهم سجدا وقياما، وفي النهار في شأن الحرب وما يصلح الحرب. فرجع إليه بعد ثلاث وقال: والله هم على خير ما يرام، ولكن استعن بالله واعبر. فنادى سعد بن أبي وقاص في القوم وقال: إنا عابرون إن شاء الله، ولكن سأقف وسأقول بسم الله وأكبر الله ثلاثا، فإذا كبرت الثالثة فاعبر. ففعل، فقال بسم الله ثم كبر ثلاثا، ولما كبر الثالثة عبر الناس يمشون على الماء والنهر يقذف بزبده، يمشي يسير، تعرفون النهر مو مثل البحر واقف، يمشي. يقول أهل التاريخ: حتى إن الفرس إذا تعب أنشأ الله له ربوة من الأرض فوقف الفرس عليها يستريح، حتى عبروا دجلة. فلما رآهم الفرس ضجوا وصاحوا وقالوا: إنكم إنما تقاتلون جنا، لا طاقة لكم بهؤلاء، فروا. ففروا وخرجوا من المدائن وانكسروا ولله الحمد دراية التوحيد والجهاد الذي انشئ على التقوى لتكون كلمة الله العليا، ليس لطلب الشهادة وليس من أجل القومية أو العصبية أو الوطن، ما على بالهم إلا أن تكون كلمة الله العليا، يكون هذا القرآن هو القانون لأهل الأرض. أهل المدائن هربوا منها، العاصمة عاصمة الفرس، فجاء المسلمون وفتحوها وكسبوا من الأموال ما لا يعلمه إلا رب العباد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتنفقن كنوزهما، كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله. وأخذوا التاج، تاج كسرى، وهو الذي يجلس تحته فوق رأسه مرصع باللآلئ والذهب وما شاء الله من حلي الدنيا. فأرادوا أن يقلوه، لم يجدوا إلا جملين كبيرين يحملانه من المدائن إلى المدينة، في ذلك الوقت ما في السفن كبيرة ولا سجارات كبيرة، فحملوه على جملين من المدائن إلى المدينة، فوضعوه بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما أدراك ما عمر، الذي عدل فعدل وآمن فآمن. قال الله وهو ينظر إليه: إن قوما أدوا هذا لأمنا. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: نعم يا أمير المؤمنين، إنهم أمنا، لأنك كنت أمينا، ولو أنك رتعت لرتع. الله أكبر. فهذا تاج كسرى من المدائن يوزع بين المسلمين في المدينة، هذا من الذي نصرهم حتى عبروا النهر بخيلهم ورجلهم إلا الله عز وجل. لماذا لا نؤمن بهذا؟ والله إننا ضعفاء الإيمان. لماذا لا نؤمن؟ أليس الرب عز وجل وهو أصدق القائلين وأقدر الفاعلين يقول ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. تأكيدات لفظية ومعنوية في الآيتين من الله عز وجل. فلو كان عندنا إيمان حقيقي لكنا أول من يأخذ بهذه الآية نشوف بأي شيء ننصر الله، لأن الله شرط ولا ينصر الله من ينصره، بأي شيء ننصر الله حتى نشوف. الآن تأتي النكبات للمسلمين متنوعة، نكبات متنوعة، ما رأينا أحدا إلا القليل النادر يقول يا جماعة ارجعوا إلى دينكم ألبن منكم. من الذي تكلم وقال إن الخطأ خطأنا الظلم ظلمنا فلنرجع إلى ربنا حتى لا يسلط علينا هؤلاء الظالمون؟ لأن الله يقول وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تأتي النكبات وكأنها حوادث مادية لا علاقة لها بالدين مع أننا مسلمون. والمسلم هذه الحوادث ما تكون إلا بفعله. الكافر ربما يعطى في الدنيا ما يريد لأنه عجز له طيباته في حياة الدنيا، ينعم في الدنيا أكثر مما ينعم المسلم، لأجل إذا انتقل إلى الآخرة صار العذاب عليه أشد، لأنه ينتقل من أين؟ من نعيم إلى عذاب، من نعيم إلى عذاب، فيفقد هذا اللي كان يدركه في الدنيا يكون عليه أشد، يكون عليه أشد وأعظم. لهذا وصيتي لكم في مثل هذه الظروف أن توعي الناس، تقول هذا الذي أصابنا مهم أمر حدث مادي، خلاف من أجل المال أو الاقتصاد أو الحدود أو الأرض وما أشبه ذلك، لا، هو قدر إلهي سلط بعضنا على بعض لأننا أضعنا أمر الله. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما أن نبقى هكذا ولا كأن شيء جرى، لا ليس ما كان شيء جرى. التاجر في كذبه وغشه، الموظف في خيانته وعدم القيام بالعمل، كل فيه ما كأن شيء جرى، فهذا لا شك أنه يدل على موت القلوب وقسوتها، وأنها لا تتعب، وأن الأمور والحوادث يوشك أن تتطور وتتغير إلى أسوأ، لأن الله عز وجل يحدث مثل هذه الأمور لعلنا نحدث توبة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف إن الله تعالى يحدثه لعل العباد يحدثون لله توبة. ولكن أين القلوب الواعية؟ نسأل الله أن يواعينا وإياكم. الحاصل أن الله ينكر على هؤلاء الذين يبغون دين غير دين الله ويقول كيف تبغون غير دين الله والأمر كله لله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من فوائد الآية الكريمة إثبات السماوات وأنها عدد، وقد جاءت الأدلة بأنها سبع، وكذلك الأرض هي سبع، لكن لم يفصح الله تعالى بها في القرآن، بل قال ومن الأرض مثلهم، وجاء الإفصاح بها في السنة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الرجوع إلى الله وإليه يرجعون، يرجعون في الدنيا ويرجعون في الآخرة. أما في الدنيا فإن المرجع إلى الله في الأحكام، الحكم لله، العبادة لله، الأمر لله، النهي لله، نرجع إليه إلى شرعه، لا إلى رأي فلان وفلان، ولا إلى قانون فلان وفلان، ولا إلى نظام فلان وفلان، وإنما نرجع إلى الله. كذلك نرجع إليه في الآخرة، الرجوع إلى الله في الآخرة، وسوف يحاسب كل إنسان على ما عمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات البقاء. لجميع الخلق. ثم قال الله تعالى في ابتداء درس اليوم: قل آمنا بالله. قل الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون المراد به كل من يتأتى خطابه، كما قلنا في درس الصباح أنه إذا جاء الخطاب مفردا ولم يوجد دليل أو قرينة على أنه خاص بالرسول، فإن الأولى أن نحمله على إيش؟ على أن يكون لكل من يتأتى خطابه. قل أيها الإنسان، أو قل أيها النبي. فإن كان أيها الإنسان فإن قوله آمنا بالله جمع موزع على كل فرد. إن كان للرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنا، فهو يقوله لأنه إمام الأمة، فيكون إيمانه إيمانا لأمته، يعني أمته، أي أن أمته تتبعه في الإيمان. قل آمنا بالله. الإيمان هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان. انتبه، الإيمان هو الإقرار إيش؟ المستلزم للقبول والإذعان. فمن قال آمنت بالله وأقر بالله عز وجل ولكن لم يقبل شريعته، أو قابلها ولكن لم يدعن، فليس بمؤمن. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وإسباط. الخطاب في هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب له وللأمة ما لم يقم دليل على أنه خاص به. والمتأمل نقف عبد الرحمن، الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يتبين له أنه على ثلاثة أقسام: قسم دل الدليل على أنه خاص به، وقسم دل الدليل على أنه له وللأمة، وقسم ليس فيه دليل. أما ما دل الدليل على أنه خاص به فهو له يختص به، مثل قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، ألم نشرح لك صدرك. وأما ما دل الدليل على العموم فهو على العموم، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة إلى آخره. وما سوى ذلك فإنه يكون عاما له وللأمة، لكن وجه الخطاب إليه باعتباره الإمام لأمته عليه الصلاة والسلام. والخطاب الموجه للإمام موجه له ولمن كان مهتما به. ولهذا لو وجه الضابط أمرا إلى القائد لكان هذا الأمر للقائد ولمن كان تبعا له. فهنا يقول الله عز وجل: قل آمنا بالله. فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، والمراد هو وأمته. وبيان ذلك، أي بيان أن هذا هو المراد، قوله تعالى في سورة البقرة: قولوا آمنا بالله وما أنزل إليه. قال قولوا آمنا. قل آمنا بالله، والإيمان بالله يتضمن أمورا. الأمر الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. لكن الثلاثة الأخيرة لا بد من توحيده بذلك، أي توحيد بالربوبية بالألوهية بالأسماء والصفات. أما الوجود فهو شامل له ولغيره، وإن كان وجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق. فمن لم يؤمن بوجود الله فهو ليس بمؤمن، ومن آمن بوجوده ولم يؤمن بربوبيته على وجه عام شامل فهو لم يؤمن بالله، ومن آمن بالله وربوبيته ولكن لم يؤمن بألوهيته فليس بمؤمن، ومن آمن بذلك كله ولم يؤمن بأسمائه وصفاته فليس بمؤمن. لكن الأخير فيه تفصيل قد يخرج من الإيمان بالكلية وقد لا يخرج. قل آمنا بالله وما أنزل علينا، وهو القرآن الكريم والسنة النبوية، كلاهما منزل. قال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فيشمل بسام ليش يشمل لا آدم القرآن والسنة